أريد خاطر خوتي واحد واحد، أريد خاطر الناس ديال غير الناس ديال الراشدية، خاطر الناس ديال الأونجينيرات، دير ماري يا خويا.